نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 38 من محاضرات الفقه، وبإذن الله تعالى هذه المحاضرة الأخيرة في هذه الدورة، يعقبها الامتحان بإذن الله تعالى في الاثنين القادم. والامتحان الأول هو امتحان الفقه، ثم يعقبه امتحان اللغة العربية في يوم الخميس الذي يليه، ثم بعد ذلك يوم الاثنين الذي يليه امتحان العقيدة، ثم بعد ذلك الخميس امتحان المصطلح، ثم الاثنين امتحان التفسير. ده حيكون تقريبا يوم 7 ذو الحجة أو 8 غالبا 8، هيكون 8 ذو الحجة، بعدين هتاخدوا أجازة العيد إن شاء الله تعالى، ويوم الاثنين اللي بعده يعني بعد العيد هتمتحنوا القرآن تحرير، اللي هو حيبقى 14 ذو الحجة أو 15 ذو الحجة. نعم، التفسير تحرير، كل امتحانات تحريري، وكل امتحان هيبتدي بعد المغرب إن شاء الله تعالى في المسجد، كل امتحانات هتبتدي بعد المسجد المدينة، ولا لا قبول لاعتذار أن إنسان يمتحن في بيته ويدخل في ترتيب الدورة، لكن الذي سيمتحن في بيته سيخرج من التركيب، يعني كان هناك عذر قهري هو فقط هذا الذي سأسمح به، لكن حيخرج من التركيب حتى لا يتساوى مع من إيه من حضر امتحن في الموعد وفي المكان والوقت. نعم، أي إيه امتحان المصطلح، امتحان المصطلح نعم هو حيكون امتحان تحريري عملي، هيديك أحاديث وتخرجها، لا في الغالب ممكن حتأخذ هذه وتخرجها وتأتينا بها. طيب، فصل في أحكام المصاب والتعزير. قال الشيخ: تسن تعزية المسلم، تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. هذا الحديث ضعيف، لكن قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الإرواء: أورد له شاهدا بلفظ من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يجبر بها. قيل: ما يجبر بها؟ قال: يغبط بها، يغبط بها. وساق طريقين له، وقال في آخر تفريجه: وهو حديث حسن عندي بمجموع طرقه. فعلى كل من الحديث حسن لشواهده، وهذا يدل على فضل الايه؟ على فضل تعزية المسلم. لكن هل تشرع تعزية أهل الذمة يعني النصارى واليهود؟ هذه المسألة توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند الأصحاب عند أصحاب الإمام تخرج على عيادتهم على عيادة أهل الكتاب. إذا جازت عيادتهم جازت تعزيتهم، وإن لم تجز عيادتهم لم تجز تعزيتهم. وفي العيادة روايتان عن الإمام، الأولى لا تجوز عيادتهم وعلى هذا لا تجوز تعزيتهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام، وهذا في معناه. قيل أن الإيه أن العيادة في معناه والتعزية إيه في معناه. والرواية الثانية أننا نعودهم، أننا نعودهم وبالتالي نعزيهم، إذا كنا نعودهم نعزيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاد غلاما يهوديا كما في صحيح البخاري، وأسلم الغلام على يديه كما هو معلوم، فبهذا يتبين أنه يجوز عيادتهم، لكن لمصلحة كما قيد ذلك العلماء، لعرض الإسلام عليه أو لمصلحة أخرى لدفع ضرر، أو المهم أنه تكون العيادة ليه؟ لمصلحة. وكذلك التعزية، إذا خرج التعزية تكون التعزية أيضا ليه؟ لمصلحة. وعلى هذا قال العلماء إذا عز يعني غير المسلمين فماذا يقول؟ إذا عز كافر في مسلم، يعني كافر يعزيه في إيه؟ في مسلم، يقول أحسن الله عزاك وغفر لميتك، لأن الميت إيه؟ مسلم. لكن لو كان يعز كافر في كافر يقول له أخلف الله عليك ولا نقص عددك، أخلف الله عليك ولا نقص عددك، ويقصد بذلك أن عددهم يزيد لتزيد الجزية، لتزيد الإيه؟ لتزيد الجزية. هذا بالنسبة للتعزية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مصابا فله مثل أجره، لكن الحديث ضعيف. نعم. يعني ممكن يكتفي على الجزء الأول، يعني أخلف الله عليه ما سنقول خلاص، ولا نقص عددك خلاص، ما لا يقول هذا لأنه لا جزية. نعم. نقول له إيه؟ هذه صيغة قالها بعض أهل العلم، أخلف الله عليه ولا نقص عدده، وله نية في ذلك، أخلف الله عليه خلاص، يقصد أنه تأتي زيادة، والزيادة يكون منها ليه؟ يكون منها الجزية ومنها المال ليه؟ للمسلمين. لو فرض أنه لا تقبل الآن الجزية أو لا تؤخذ الجزية فيدعو بدعاء ليس فيه رحمة، لأنهم ليسوا من إيه؟ من أهل الرحمة. ينقول إيه؟ يعني مثلا هداكم الله بأي دعاء بعيد عن الإيه؟ دعاء الرحمة، مثلا البقاء لله، إن لله وإن إليه راجعون، خلاص هذا عزاء. لكن في أنت دعوت له المغفرة، ما دعوت له بالإيه؟ بالمغفرة. خلاص. طيب، قال وعن ابن مسعود، لا خلاص هذه، قال ولو صغيرا، يعني يعز في الميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، يعني يعز قبل الدفن ويعز إيه؟ يعني إن لم يعز قبل الدفن يعز إيه؟ يعز بعده. وتكره لشابة أجنبية، يكره أن يعزي شابة أجنبية، طبعا درءا للفتنة، لأن المفسدة مما لا شك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا إن كان هذه الشابة يعني الذي يعزيها رجل كبير مع أمن الفتنة فهذه تجوز إلى 3 أيام بلياليهن، يعني التعزية يقول إلى 3 أيام بلياليهن فلا تعزية بعدها، وفي الإنصاف أن التعزية لا تحد بحد، فمتى رأى المصلحة في أن يعزي ولو بعد ثلاث جاز، فلا تحد بثلاثة أيام بل يتجاوزها. متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عز بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، وقد أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأيضا صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتابه أحكام الجنائز. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب الإمام أحمد كما في الإنصاف، وهو أيضا وجه في مذهب الشافعي، قالوا لأن الغرض الدعاء، الغرض من التعزية الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وذلك يحصل مع طول الإيه؟ مع طول الزمان، فالعلة قائمة فالحكم قائم، فالحكم إيه؟ فالحكم قائم. وأيضا للنص الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم حتى تجاوز الثلاث ثم بعد ذلك ذهب وعزى. طيب، فيقال في التعزية أي المسلم مصاب بمسلم، أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. روي عن زرارة ابن أوفى قال عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال آجرك الله وأعظم لك الأجر، آجرك الله وأعظم لك الأجر. لكن الحديث الذي ذكره ضعيف، ويغني عنه ما رواه البخاري عندما بعثت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه في ابن لها مات، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ويقول النووي هذا أحسن ما يعزى به، هذا أحسن ما يعزى به. ويقول هو أي المصاب استجاب الله دعاءك، واستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. وكره تكرارها، تكرار التعزية، لأنه تجديد للإيه؟ للأحزان. فلا يعزي عند القبر من عز، لا يعزي عند القبر من عز قبل ذلك. وإذا رأى الرجل قد شق ثوبه على المصيبة عزاه، عزاه يعني لا يترك حق لباطل، فالذي فعله هذا الرجل باطل حرام منكر، فلا يترك الحق من أجل الباطل. وإن نهاه فحسن، يعني إن نهاه عن شق الثوب وعن لطم الخد وعن ذلك فحسن. طب ليه؟ هل النهي ليس الواجب حتى يقول أن النهي حسن؟ لأن ربما النهي في ذلك الوقت يأتي بمفسدة أكبر ويجعل الرجل يكفر في هذا الايه؟ في هذا الموت. فقد يكون السكوت في هذه الحالة ايه؟ أولى، لأن أنكار المنكر بشرط أن لا يأتي بمنكر ايه؟ أكبر. فإن كان الرجل في حالة يعني غير مهيأ أن يستمع، ولو استمع لقال كلاما قد يكفر به فلا يقول، ولكن إن تلطف معه في الكلام ووجد أن الوقت مناسب ليتكلم فليتكلم. فلذلك قال حسنا ولم يقل واجبا. نعم، ها؟ لأنه تكرار للحزن، أنت عزيته مرة خلاص، ها؟ والأصل في الأمر أن من عز عزان فإنه إيه؟ لا يكرر، يعني الأصل أن هذا الأمر إيه؟ لا يكرر. فالأصل في الفرض والأصل في المستحب والأصل في الأوامر كلها أنها تفعل مرة واحدة ولا إيه؟ ولا تكرر إلا إن وجد في التكرار مصلحة. نعم، جائزة ألفاظ التعزية المستحدثة من الناس، ما يعني حكمها؟ الحكم أنها جائزة طبعا، طالما أنها، لأنها معنى التعزية هي مشاركة المصاب في بلواه، وأيضا التسلية عنه والتخفيف عنه، فكل ما يقوم أو كل ما يؤدي إلى ذلك فهو تعزية، فهو تعزية. لكن الأولى أن يلتزم بالألفاظ المسنونة. نعم ليه؟ حكم الجلوس والاجتماع للتعزية قلنا بدعة، يعني الجلوس أن يجتمع قوم لتلقي العزاء هذا من البدع. نعم أي ناس لا يجلسوا يعزونه وينصرفوا، نعم يعني يأتيه إلى البيت يعزيه وينصرف، ها؟ ما نعم حتى ولو أتى الجميع، ما أنت التي يعني أنت الذي تجعل لهم يعني المكان، هم يأتون على حسب الحال، وجدوا أن المكان غير مناسب، المهم أنهم يعزونه، يعزونه وينصرفوا. وأيضا هو إن جلسوا عند بيت المصاب فربما يثقلوا عليه، يعني المفروض أن الناس يعينونه ولا يثقلون عليه، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصنع له جعفر طعاما فإن أتاهم ما يشغلهم، فأنت تشغلهم لما تذهب وتجلس تشغلهم، قد يحتاجون إلى ضيافتك وتقديم شيء وطعام وما شبه ذلك، فلا تثقل عليهم في هذا الوقت، ذهبت لتعزي فعزي وانصرف، إلا إذا وجدت أن المقام يقتضي أن تجلس، يعني مثلا أن الحال يقتضي أن تجلس لتخفف عنه فاجلس، وليس ذلك لكل الناس، للبعض دون البعض، للقريبين منه، فلا ينشئ مكانا لاستقبال الناس ولا دارا للتعزية ولا ما شبه ذلك، وهذا خلاف فعل السلف، فأنه يجلس لتلقي العزاء هذا ليس من السنة، خلاص هو يدي، ومن يأتيه ليعزيه ولو كانوا ألفا عزوه وانصرف، ولا يحتاج ذلك لإنشاء مكان وإتيان بكراسي وما يفعله الناس، هذا كله من البدع. نعم على حسب ما يقول لك، غفر الله لميتك قل آمين، هتقول له ايه على حسب ما يأتي. نعم دي بدع، يعني ايه متروك لاجتماعيات الناس، مش دي عادات ابتدعوها كأنها من الدين، يأتون بقارئ ليقرأ ويجلس الناس وكذا ويستمعون، كل هذه شعائر ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فكل ذلك من البدع المستحدثة، فالأولى أن يوفروا هذه الأموال صوان يعملوه ب200 500 جنيه وما شبه ذلك، ويعني يزيد بقى الأمور المستحدثة، يأتون بقارئ يقرأ ولغير ذلك مما يصنعونه، كل ذلك من البدع، فلو تصدقوا على الميت وربما يكون الميت ترك يتامهم أولى بهذه الأموال، وإن لم يكونوا فلو تصدق بها على الميت لكان أولى. ما وجد يعني مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ففعله بعد ذلك بدعة، وجد المقتضى ان الناس تصلي المصاب وتجلس ام لا، وجد ولم يفعله، فالفعل بعد ذلك يعد ايه، يعد بدعة. أنتوا هتعودوا تفرعوا وإن شاء الله أنا هنتهي من الباب اليوم، فيعني اللي عنده سؤال يدخره إلى الآخر وبعدين يسأل، عشان اللي عايز يمشي يمشي بعد ما خلص، إنما اللي عايز يقعد يسأل يسأل وسائل فين هنا الوسيلة؟ لما الناس بتقعد دي أصلا أنت قاعد بتعزي، دي وسيلة ولا مستحب؟ العزاء ده فعل مستحب، وإن العزاء فعل مستحب، العزاء نفسه إيه هي الوسيلة؟ بدعة برضه، خلاص ما أنت بتتكلم إنها في طاعة، أنت بتقول وسيلة طاعة، ما السبحة برضه هتبقى إيه؟ لا يعني دي في غير دي أقرب للبدع الإضافية، أقرب للبدع الإيه؟ الإضافية، اللي هو بنقول إن الأصل مشروع، اللي هو أصل التعزية مشروع، لكنها تتم بكيفية لم تأتي عن الشارع، فده بالضبط زي اللي هو في أذكار أصلها مشروع لكن يأتيها بكيفية غريبة، بالزيادة بالنقص يعني بصورة مختلفة عن الصورة التي كانوا يذكرون بها، ففي الحقيقة هذه في المقاصد وليست في الايه في الوسائل. نعم ايوه، يسأل سؤال آخر. يعني لو فرض أن الميت مثلا يعني نصب صوانا خلاص، وانت ما يعني وإن لم تذهب يترتب على ذلك ضرر. ينظر في هذه المسألة، دي مسألة أخرى. احنا بنقول ابتداء لا يجوز أن يصنعوا ذلك، لكن لو صنعوا وترتب على عدم ذهابك مفسدة فينظر أقل المفسدة إيه، من راحك في مفسدة. ليه في مفسدة؟ لأنه تشجيع لهم على إقامة هذه السرادقات وإنفاق الأموال فيما لا طائل تحت، فهذه مفسدة. المفسدة الأخرى أنك إن لم تذهب ألغرت صدره، وربما يكون من أقرب الأقربين لك، وربما يكون يعني هذا أخوك أو أبوك، وأنت لم تستطع أن تمنع أهلك أن يصنعوا ذلك، ولا تستطيع أن تترك هذا المكان، فأخف الضرر يعني أن تكون باقيا في هذا المكان. فالأمر يختلف بين واحد وآخر، لكن آخر إن لم يذهب في هذا اليوم سيأتيه غدا ويعزيه، يبقى يأتيه بعد الصوان هذا ويعزيه، أو قبل الصوان ويعزيه، ولا يأتي في الصوان وإيه ويعزيه. وإن كان لابد مسافر خلاص ومش هينفع يعزيله في الوقت ده، يروح يعزيه ويطلع على طول، مش لازم يقعد يسمع الربع وهذه المراسيم التي يصنعونها ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. خلاص الربع وما حدش يمشي قبل ما يخلص الربع، وبعدين يشربوا بعد، وهكذا. وكل هذا من البدع المستحدثة. معنى أنا هذا قلنا لو ألف ذهبوا وعزوا الرجل، ها يعني ممكن هذا الأمر يتم، اللي بيعزوه يمشي خلاص، لقوه في الطرقات، لقوه في السوق، لقوه في بيته، هو نفسه جلوسه، هو جلوس الرجل لتلقي العزاء بدع خلاص، يعني لا يقعد ثلاث أيام في البيت، ولا يقعد يومين، ولا يأخذ أجازة، ولا كذا، خلاص المات، الميت مات والدفن خلاص، كل واحد يرجع إليه إلى عام، مش هتوقف في الدنيا لأن في ميت مات، كل الناس بتذهب إلى أعمالها. نعم هذا حزين أن تشاركه في أحزان وقت ما تقابله كان، لكن نفترض أنه خلاص مريض تعبان مش قادر يروح الشغل، ماشي اذهب وعزيه، لكن مش دي قاعدة بقى أن كل واحد يموت له ميت يبقى قاعد في بيته ثلاث أيام يتلقى العزاء، هذا أيضا من البدع. ده حداد المرأة هذا وحدات الأخرى، يعني هذا الحداد ما له علاقة بالإيه بالتعزية والجلوس للتعزية، يعني أن المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10 وغير الإيه ذلك تحد 3 أيام، هذا الحداد ليس معناه أنها تجلس لتتلقى العزاء، لا، حزنا تلبس من الأسود وتترك الألوان الفاتحة لمدة 3 أيام، هذا يجوز لغير الإيه الزوجة، لغير الإيه الزوجة. أما زاد عن ذلك فلا، وليس معنى ذلك أنها تجلس لتتلقى الإيه العزاء أو أن هذه مدة عزاء، وإلا لنقل إلينا ذلك، لنقل إلينا ذلك. نعم أي نعم، الحداد للمرأة، والحداد معنى إيه؟ لبس السواد وترك الزينة، لبس السواد وترك الزينة. أما الرجل الذي يعني هو أصلا متعود أن يحلق لحياته وهذا حرام، متعود أن يحلق لحياته وهذا إيه حرام، فيأتي في هذه الأيام ويطلق لحياته لا لله عز وجل لكن حزنا على من مات، فخلاص كأن ده حداد بالإيه بالنسبة له، تروح له بقى تلاقي لحيته بقى خلاص ما بيحلقش لحيته كده وسايب نفسه كأن ده حداد، يعني هو يعني مما لا شك هو لو تركها لله عز وجل ها لكان هذا خيرا له، ولكن هذا الفعل الذي فعله ليس لله وهو من البدع. طيب قال فيقال في التعزية خلاص دي مش كده، وإذا رأى الرجل برضو خلاص دي نقلب الصف، البكاء والندب والنياحة. قال ولا بأس بالبكاء على الميت قبل الموت وبعده لكثرة الأخبار بذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، والحديث متفق عليه. لا يعذب بدمع العين، لا سبيل لك إلى منع دمع العين، هذا أمر خارج عن إرادتك، وكذلك حزن القلب أمر خارج عن إرادتك، أنك تحزن وأن عينك تدمع هذا أمر لا سلطان لنفسك إيه يعني عليك فيه، فعلى هذا لا يحاسب الله عز وجل عليه. إن الله لا يعذب دمع العين ولا بحزن القلب ولكن بهذا، اللي أنت تتكلمه بقى ليه يا رب كده، ها تسقط على الإيه على القدر، ما ده كان لسه صغير وكذا ما تمتعش بحياته زي اللي بيقولوه، فحيؤاخذ على كل هذا الإيه على كل هذا الكلام، أو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإما يعذب به إن تكلم ما لا يرضي، وإما يرحم به إن حمد الله على كل حال واسترجع وصبر واحتسب، فإنه يؤجر على ذلك. فأما فإن هذا لكن يعذب بهذا أو يرحم. وأخبار النهي محمولة، أخبار النهي عن البكاء محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة، قال المجد: أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقيل أن هذا الحديث مشكل، لما يعذب الميت ببكاء أهله عليه وقد مات ولا سبيل له إلى يعني السلطان على هؤلاء. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأن هؤلاء يبكون فما ذنبه هو، فلا ذنب له. فقيل لا يعذب بمجرد البكاء، لكن قيل يعذب في قبره بما نيح عليه. النياحة اللي هي حيبة مع البكاء رفع ليه؟ رفع الصوت، ويعني يدخل في ذلك لطم الخد وكذا. نعم. فهذا الحديث لو رواه مسلم عن عمران بن حصين، وأيضا في الحديث الآخر: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. يعني من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. قيل نخلص كلام بتاعنا، قيل لأنه لم يأمرهم بأنهم يتركوا النياحة عليه، أو محمول بمن وصى أن يناح عليه. يقول لمراته: أنا لو مت بقى صوتي وملي الجيران واعملي كذا، يعني هو يوصيها بهذا، وكل ما تفعله هذا هو إيه له فيه سبب، فإنه يعذب بإيه؟ يعذب بذلك. وبالتالي هذه الأحاديث في الحقيقة بتفسر البكاء المذكور في الحديث الأول: إن الميت يعذب ببكاء إيه؟ ببكاء أهله. فالمراد ليس مطلق البكاء يعذب عليه المرء، بل ببكاء خاص، وهو إيه؟ النياح. يعني وطبعا لما قلنا أن ظاهر هذه الأحاديث مشكل مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، اختلف العلماء في التوفيق بين يعني الحديث والآية على ثمانية أقوال. أقرب هذه الأقوال للصواب كما يقول شيخ ناصر ما ذهب إليه الجمهور، أنه محمول على من أوصى بالنوح عليه، أنه أوصى أن يناح إيه؟ أن يناح عليه. والعذاب عندهم هنا بمعنى العقاب، العذاب بمعنى إيه؟ بمعنى العقاب. القول الثاني أن معنى يعذب أن يتألم، والعذاب أعم من العقاب، العذاب أعم من الإيه؟ من العقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب وليس بعقاب، وليس إيه؟ وليس بعقاب. فيبقى هنا العذاب، وانت قد يعني تعذب من طول السفر وهذا ليس إيه؟ ليس بعقاب. قد تتعذب من صوت وتتألم من بكاء ولدك وهذا ليس إيه؟ بعقاب. فيقول أن العذاب أعم من الإيه؟ أعم من العقاب، وهو بمعنى التألم، فكأن الميت يتألم من بكاء أهله، لا أنه إيه؟ يعذب، يتألم ويحزن، أن ذلك إيه؟ يحزنه لسماعه بكاء أهله. وذلك يعني يكون فين؟ في البرزخ وليس يوم القيامة، مش كده؟ لكن الحديث الأخير الذي ذكرناه هذا المذهب أن العذاب بمعنى الألم، وبمعنى أو أن العذاب هنا بمعنى الألم وليس بمعنى العقاب، هذا نصره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. لكن الراجح هو مذهب الجمهور للحديث الأخير أنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. فيبقى ده مش في البرزخ بقى، يبقى العذاب ده هيكون يوم القيامة، وده محمول على إيه؟ محمول على أنهم كانوا يعني مع هذا البكاء يأتون بأشياء غير مشروعة، وقد أوصاهم هو بذلك، أو فرط لم يصيهم لكنه فرط في إيه؟ في تعليمه. يعني بعض الناس سيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعد الاجتماع للميت أو الجنازة من النياحة. لا، ده ليس حديث، ليس حديث لا ليس أيه ليس حديث، لكن هو هذا قول بعض الايه بعض الصحابة على ما أظن. هل يوجد حديث بهذا اللفظ البقية في حياتك؟ لا، ما في حديث بقية في حياتك. احنا ذكرنا الألفاظ أن بقية في حياتك هذا حياته مقدرة بذلك، أو فرط لم يصيهم لكنه فرط في إيه؟ في تعليمه. يعني بعض الناس سيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعد الاجتماع للميت أو الجنازة من النياحة. لا، ده ليس حديث، ليس حديث لا ليس أيه ليس حديث، لكن هو هذا قول بعض الايه بعض الصحابة على ما أظن. هل يوجد حديث بهذا اللفظ البقية في حياتك؟ لا، ما في حديث بقية في حياتك. احنا ذكرنا الألفاظ أن بقية في حياتك هذا حياته مقدرة ومحدودة، فكيف يعني احنا ناخذ من عمر ده نحطه في عمر ده؟ فهو اللفظ حتى خطأ، ليس ايه ليس بصحيح. طيب ثم قال ويحرم الندب. نعم ما دي أعد أهم الأقوال فيه، ما ثمان أقوال إلا ذلك. ويحرم الندب، مش قلنا يعني ثمانية أقوال أقربها للصواب قولان؟ خلاص، قول الجمهور وقول شيخ الإسلام وقول الجمهور أقرب من ظاهر الحديث. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ ومع زيادة الألف والهاء في آخره، ك وسيدا وخليلا وجبلا زي ما بيقولوا وزوجا وأختا وهو ألف وفي الآخر ألف وإيه ودنياح، فيحرم ذلك. وكذلك إيه وخليلا وانقطاع ظهراه إلى آخر ما إيه ما يقول. ما هي يا إما بالياء بلفظ النداء أو بواء ياء أو واء مع آخر الكلمة ألف وإيه وهاء، خلاص كل إذا داخل في النياح فيحرم. حرام. لا، لا يعذب طبعا، خلاص طالما انه اوصى انهم لا يفعلون ذلك ثم هم فعلوا يعني ما لم يوصي به او يعني عصوا، هو لا دخل له بذلك. لكن هل يتألم؟ ما احنا لو حملناها على كده يبقى احنا خلاص بقى مش ايه ما له علاقه بالتاني. لو حملناها على التأويل اللي هي التاني يبقى ان العذاب هنا بمعنى الايه بمعنى القلب، يعني ما تحمل على ده ما تحمل على ده. وابته ولا واكربه؟ قلت وابته. نعم، وسيده وخليله وانقطاع الظهر. لا، ده هنا نعي الميت، هي واكربه تتكلم عن الكرب الذي ألم بها هي. الأولى اجتناب ذلك، الأولى اجتناب كل هذا وأنت تسترجع. طيب، وتحرم النياحة مع وهي رفع الصوت بذلك برنة، رفع الصوت بإيه؟ برنة الصويت يعني، لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف. قال أحمد هو النوح فسماه معصية، وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيع ألا ننوح، والحديث متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، حديث ضعيف وعزاه في الشرح لمسلم وهو وهم. طيب، ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلق، لحديث ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث متفق عليه واضح هذا. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة، يعني التي تصور عند المصيب، والحالقة أي التي تحلق شعره، والشاقة التي تشق ثوبه. نعم، بريئة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بريئة، نعم، بريئة من الصالقة والحالقة والشاقة، من التي ترفع صوتها وتصوت، والتي تحلق رأسها، والتي تشق ثوبه. وفي الفصول: يحرم النحيب أي البكاء بصوت. ها؟ كتاب من كتب الحنابلة. نعم. إيه؟ لا يحلم على الكفر، يحكم على المعصية بالجمع مع الأحاديث الأخرى. لا يدل على أن هذا الفعل كفر. زي: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نفس الكلام، لا يكون مع ذلك كفر، ولا بد أن يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. طيب، والتعداد وإظهار الجزع كل ذلك حرام، لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم. ها؟ كل ذلك أنه يشبه أنه يشتكي ربه عز وجل، وهو عدل من الله عز وجل وليس بظلم. زيارة القبور، نعم، السائل يقول: الأولى أن الإنسان يعني يترك نفسه، ها؟ أم أنه يمسك نفسه، يمسك إيه؟ يمسك نفسه. مما لا شك لابد أن الإنسان بيتأثر بالحالة التي أمامه، ولا يستطيع أن يمسك البكاء، وربما لو مسك البكاء لفترة يأتي بعد ذلك بأمور أكثر من الإيه؟ أكثر من البكاء. فالأولى أن يترك نفسه. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه قال: العين تدمع، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه، فالعين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ولما جاء بعض يعني وقالوا ها فضيل أو غير، يعني بعض التابعين لما مات ولده ضحك، لما مات ولده حسن، أنا لا أدري، مهم بعض التابعين وخلاص، ما أنت لا نمسك أحد بغير ما فعل، ها؟ ضحك، وقيل: لما تضحك؟ هذا نقل شيخ الإسلام، قال: يعني رضا بقضاء الله عز وجل، أنه رضي بما قضى، ومن كثرة ضحك، ها؟ فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا قد انتزعت الرحمة من قلبه، نعم هو رضي، لكنه ليس في قلبه الرحمة التي في قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي راضي بقضاء الله عز وجل، ومع هذا هو حزين على فراق ولده، فدمعت عينه. فنعم، فحال النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأحوال، نعم يترك نفسه، تدمع عينه كذا، أو يبكي دون رفع الصوت، لكن يمسك نفسه ألا يفعل منكرا، ألا يفعل منكر، يعني لا الأمر وسط، ها؟ لا يكبت نفسه ولا يترك لها الأمر يعني. طيب، زيارة القبور.